الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم وفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضاه يا رب العالمين. امدنا بمدد رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم، وكلنا بما كنت به نبيا، وادخلنا بكل الامور مخلصا، وانقذنا من كل الامور محفظا، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. فرج الكرب عن المحبوسين، واشف امراضنا وامراض المسلمين، وارحم امواتنا واموات المسلمين، وارحم مشايخنا واكرم عنا كل خير، ولا تمكننا بعدهم ولا تكرمنا اجره، واغفر لنا ولكم واجعلنا عليهم على غير حال، احنا بهم على خير حال. اما بعد، نكمل قراءه الرساله القشيريه للامام عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعظمه بالدارين امين. وكنا بدانا باب الفقر في يوم السبت الماضي ولم نكمله. والفقر المقصود به الفقر الى الله، الفقر الى الله. والعجيب ان الله سبحانه وتعالى لما اراد منك ان تستشعر الفقر خلقك في حالة تذكرك بالفقر اليه في كل لحظة. كان يمكن ان يخلقك لا تحتاج للنفس ولا تحتاج للطعام ولا للشراب، كان ممكن أن يخلقك لا تحتاج للنوم، فسوف يعيد خلقك في الجنة لا تحتاج للنوم، ولا تأكل الطعام والشراب عن جوع، بل تأكله عن شهوة فقط لا عن جوع، ولا تحتاج للتغرز ولا للتغوط ولا للتبول، ولا تستشعر الآلام. كان يمكن أن يخلق على هذه الصورة، ولكن لو خلقك على هذه الصورة لكان من الصعب أن تتذكر فقرك إليه، ولكن يسر خلقتك تذكرك بالفقر إليه، فجعلك تحتاج إلى النفس في كل لحظة. في كل دقيقة تتنفس 16 مرة، والنفس على مرحلتين مش مرحلة واحدة، داخل وخارج، وأنت لا تملك إدخاله ولا إخراجه، هو الذي يملك ذلك. ورزقك بصرا وجعلك تحتاج إلى أن تطرف بعينك حتى لا تلف عينك. انظر إلى نفسك في الدقيقة كم مرة تطرف عينك وتغمض عينيك حتى تحافظ على عينيك، وأنت مفتقر لهذه الحركة، لا تستطيع منها خلاص، ولو فقدتها كما يحدث عند بعض المرضى الذين يعانون من شلل في العصب السابع فلا يستطيع أن يغمض عينه، فيخاف الأطباء أن تجف في العين، لأن حركة الجفن شلت، فيجعلون له جراحة يضمون الجفنين إلى بعضهما البعض بخياطة حتى يحافظ على العين. ولكن الله سبحانه وتعالى ألهمك حركة العين وحركة النفس وحركة نبض القلب في كل دقيقة من 60 إلى 90 نبضة في الدقيقة، يندفع الدم، فأنت محتاج لهذا وأنت مستشعر ذلك، ولكن لا تعاني أنت معاناة أن تشغل هذه الأعضاء، بل هو الذي يجعلها عاملة. ثم إذا أردت أن تتحرك فأنت مفتقر إليه، وإذا جلست بعض الساعات تحتاج إلى الطعام وإلى الشراب، فإذا أكلت الطعام والشراب احتجت للتبول والتغوط، فإذا تغيرت الأجواء احتجت أن تخفف ثيابك أو تزود ثيابك على حسب. كل هذا افتقار جعلك في صورة مفتقر في كل لحظة. ثم زاد عليك افتقارك أن جعلك عندك آمال عريضة تريد أن تحققها، فوق ما أنت فيه من افتقار أنت مفتقر أيضا لتحقيق ما تريد، فعلق قلبك بأشياء غير موجودة أمامك، فرفع همتك إليها فأفقرك إليها. ثم بعد ذلك جعل عندك نوازع وشهوات ودوافع، كل هذه الأشياء حتى تستشعرك أنك مغروس في الفقر إلى آخر جزء فيه، كأنك يعني مغطى بالفقر من فوقك إلى أسفل، مفتقر إلى كل شيء. ولكن هذا شعور الإنسان العادي المحبوب عن ربه، أنه مفتقر لكل شيء. أما الذي يعلم أن كل الأمور بيد الله يجمع افتقاره لشيء واحد وهو الله، لأنه بيده ملكوت كل شيء فيستريح. أما الكافر فقد افتقر لكل شيء، فتعلق بكل شيء فتشتت. والمؤمن اجتمع همه كله في الله، فالافتقار أن تستشعر أن كل الأمور بيد الله وأنك لا تستطيع الفرار. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تكلني لنفسي طرفة عين، طرفة عين ولا لأحد من خلقي، فلا تستطيع الحراك إلا بي، ولا الإرادة إلا بي، ولا الاتكال إلا عليه، ولا الثقة إلا بي، لأنه بيده. هذا هي حقيقة الافتقار عند رسول الله، أن تستشعر هذا فتتبرأ من الملك كلية، فلا ترى مالك إلا الله. فإذا حققت في الأمور لا تجد إلا الله سبحانه وتعالى. حتى إذا جاءه، يعني جاء الشيء الذي يريده وتعلق به، لم يجده شيء، ووجد الله عنده فوفاه حسابه. هكذا إذا حققت أي شيء فجئته لا تجده شيء، فتش في أي شيء لا تجده غيره، لا تجده قائما بنفسه بل قائما بالله. فإذا فتشته لا تجده إلا الله سبحانه وتعالى هو الذي أقامه. ولذا عليك بعد الافتقار الخلقة الإجباري أن يكون هناك افتقار اختياري لكمال معرفة الله سبحانه وتعالى، وهو الذي عليه المراد، وهو الافتقار الاختياري لا الافتقار الإجباري. فكل الخلق مفتقر، لكن ليس كل الخلق مستشعر أنه مفتقر إلى الله. سائر الخلق يستشعرون أنهم مفتقرون إلى حاجاتهم اليومية من طعام وشراب وملبس وغير ذلك مما يريدون، ولكن المؤمن الموحد افتقر إلى الله في كل حاجاته فسلمها لربه، فقنع بما أقامه فيه ولم ينظر لما في أيدي الناس، لأنه إذا فتش في الناس لم يجده شيء. فأينما توجهت فتم وجه الله، فهو الله سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله، لا من الخلق ولا من الأشياء بل من الله. فهذا هو معنى الافتقار إلى الله، أي ألا تتوكل إلا على الله، وألا ترضى إلا بالله، وألا تثق إلا بالله. وحتى إذا أخذت من أسباب لا تأخذها بنفسك وبشهوتك، بل بإقامتك فيها تعبدا لله، وتعلم أنها ليست فاعلة بل الفاعل هو الله فيها سبحانه وتعالى. يقول: سمعت محمد بن الحسين يقول، اللي بيقول سمعت هنا مين؟ الشيخ عبد الكريم الحسين اللي هو المصنف. سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت أبا عبد الله الغازي يقول، سمعت أبا محمد بن ياسين يقول، سمعت ابن الجلاء يقول، وقد سألته عن الفقر فسكت حتى قال، ثم ذهب ورجع عن طريق، ثم قال: كان عندي 4 دوانيق فاستحييت من الله عز وجل أن أتكلم بالفقر، فذهبت وأخرجتها ثم قعد وتكلم بالفقر. هكذا كان حاله، لا يتكلمون في شيء إلا وهم متحققون به، لأنهم لا يدعون. فالكلام بالادعاء من السهل بمكان، أي إنسان يستطيع أن يحفظ بعض المعلومات ثم بعد ذلك يسترجعها أمام الناس على أنها خارجة منه وهو غير متحقق به. وهذا الإنسان إن أعجبت بأسلوبه وكلامه لكن لا تتأثر به، لأنه غير متحقق به. أما المتحقق بالشيء فأقل كلام منه يؤثر، ولو كان حتى أقل فصاحة من غيره. ولذا لما سأله عن الفقر كان عنده بيته كده قرب 10 جنيه، يعني حاجة بتاع 10 جنيه كل ما يملكه، فمرضاش يتكلم، لم يرد أن يتكلم عن الفقر. ترك المكان وخرج خلى وأنفق 10 جنيهات، ثم جاء بعد ذلك لا يملك شيء وتكلم على الفقر. هكذا كان حاله. قال: كان عندي 4 دوانيق. الدانب ده صدف در، صدف در يعني 4 دوانيق ما فيش در، والدرهم ده يعني جرام، يعني 2 جرام فضة وربع تقريبا. شوف انت جرام الفضة بكام ده، يعني 2.5 جنيه، 3 جنيه، يعني 10 جنيه كمان زيادة. فتدقق بها ثم جاء وتكلم على الفقر. فلما سئل قال استحييت أن أتكلم في الفقر فذهبت وأخرجتها ثم قعد وتكلم في الفقر، لأن وارث محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي أراد أن ينام فلم ينم على عادته، فجلس على فراشه وقال مالي، فنظرت إليه سيدنا عائشة وهو يكلم نفسه صلى الله عليه وسلم، مالي زيدت ما تقول أنا جرى لي النهار، يكلم نفسه لأن النوم استعصى عليه ليس على عادته، فتذكر أن عنده بعض المال جعله في بيته ليتصدق به في الغد، فأخرجه صلى الله عليه وسلم في الحال، قام وأخرجه وتصدق به ثم عاد فنام فذهب بالنوم كعادته. هكذا كان حاله صلى الله عليه وسلم، لا يريد أن ينام عند شيء من الدنيا. وسمعته يقول سمعت عبد الله بن محمد الدمشقي يقول سمعت إبراهيم بن المولد يقول سألت ابن الجلال متى يستحق الفقير اسم الفقر، فقال إذا لم يبق عليه بقية منه، فقلت كيف ذلك، فقال إذا كان له فليس له وإذا لم يكن له فهو له. تقرا الكلام تفتكروا أن هي فوازير، لأن هم أهل إشارة، أهل إشارة لأن هم عايزين يعلموا الناس الفطانة وحسن الفهم وسرعته، ولا يريد أن يكون كلامه من الوضوح حيث يلتقطه من ليس له أهل، هم يريدون ذلك. فيقول إذا لم يبق عليه بقية منه، يعني أنت فقير إلى الله إذا لم تلتفت إلى فقرك، لأنك إذا التفت إلى فقرك فقد وثقت بفقرك، أي التفت إلى مقامك عن المقيم لك فيه، فلا تكون فقير إلى الله بل أنت فقير إلى مقامك. فيقول إذا لم يبق عليه بقية منه، لأنه إذا نظر لفقره فقد التفت لمقامه، ومن التفت بمقامه إلى مقام استغنى بغير مراده وهو ربه، فإذا زي يكون فقير؟ كلام دقيق لا يدركه إلا أهل المعاني. فقلت كيف ذاك، فقال إذا كان له فليس له، إذا كان فقره له فليس فقره لله، إذا كان له أي إذا كان فقره لنفسه لمقامه فليس فقره، فليس له أي فليس لله، وإذا لم يكن له، وإذا لم يكن له التفات إلى مقامه فهو له فهو لله. فهمت المعنى الكلام؟ فإذا سمعت الكلام مرة أخرى تجده واضح، إذا لم يبق عليه بقية منه أي من الفقر فأنت فقير. كيف ذاك؟ قال إذا كان له فليس له وإذا لم يكن له فهو له سبحانه وتعالى. وقيل صحة الفقر ألا يستغني الفقير بفقره بشيء إلا بمن إليه فقر. صحة الفقر هو كمال الغنى بمن افتقرت إليه، صحة الفقر إلى الشيء هي كمال الاستغناء به، ويعلم الشيء بنقيصه. ألا يستغني الفقير في فقره بشيء إلا بمن إليه فقر، يعني إذا استغنيت أنت بالذهب فغناك بالذهب لا بالله، إذا استغنيت أنت بالمنصب فغناك بالمنصب لا بالله، إذا استغنيت أنت بما أقامك الله به فقد استغنيت بما رزقك الله لا بالله، استغنيت برزقه لا به، واستكفيت بنعمته لا بالمنعم، ووثقت بما أعطاك لا بالمعطي. فرق كثير. وقال عبد الله بن المبارك إظهار الغنى في الفقر أحسن من الفقر، يعني إظهار الغنى لله في حال فقرك إلى الله لقلة العرض أحسن من إظهار الفقر للخلق، لأنك إذا أظهرت فقرك للخلق لعلهم يتعطفون عليك فقد توكلت عليه وتعلق قلبك به وبما يرضونك، لن يتعلق قلبك بالله. فإظهار الغنى في الفقر أحسن من الفقر. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: أحب ثلاثة وحبي لثلاثة أشد، أحب المتصدقين وحبي للفقير المتصدق أشد، لأن الفقير المتصدق مستغني بفضل، وحبي للفقير المتصدق أشد، وأحب التواضع أو المتواضعين، وحبي للغني المتواضع أشد، لأن اللي معاه أموال ومناصب سهل عليه يجيله الكبر، وصعب عليه إنه يجيله التواضع. فإذا تواضع مع وجود أسباب الكبر يبقى هو ده التواضع الحقيقي. إنما أبغض ثلاثة وبغضي لثلاثة أشد، أبغض المتكبرين وبغضي للفقير المتكبر أشد، لأنه هو فقير ومتكبر، وما لو استغنى كان هيعمل إيه؟ إذا كان فقير ومتكبر يبقى ده أصعب من الغني المتكبر، والاثنين مبغوضين عند الله، ولكن الفقير المتكبر أشد بغض. سمعت محمد بن عبد الله الصوفي يقول: سمعت هلال بن محمد يقول، سمعت النقاش يقول، سمعت منانة المصري يقول: كنت بمكة قاعدا وشاب بين يدي، فجاء إنسان فحمل إليه كيسا فيه دراهم ووضعه بين يدي، فقال: لا حاجة لي فيه. فقال: فرقوا على المساكين. فلما كان العشاء رأيته في الوادي يطلب شيئا لنفسه، فقلت: لو تركت لنفسك مما كان معك شيئا. قال: لم أعلم أني أعيش إلى هذا الوقت. يبقى ممكن يؤتى الحكمة شباب صغير في السن. هذا شيخ كان جالسا مع شاب في المسجد، فجاءه أحد الناس تصدق على هذا الشاب بالناس لأنه باين عليه أثار قلة العرض، فأبى الشاب أن يأخذه، فقال: إن لم تحتاجه أنت الآن فخذه وتصدق به على من تشاء. فأخذه الشاب وفرقه من حاله. في آخر اليوم نظر إلى هذا الشاب في الوادي يعني في السوق، وجدوا يطلب من الناس شيئا يتكففه، يعني يطلب حاجة. فقال له: طب كنت الأموال معاك كنت سبت حاجة تأكل بها بالليل بدل ما تشرب، لو تركت لنفسك شيئا مما كان معك. قال: لم أعلم أني أعيش إلى هذا الوقت. هو شاب، والشاب تملي عنده طول أمل، لأن لسه صحته بداية عمره، يمكن لما يبقى راجل كبير وخلاص عاجز كده تلاقي عنده قصر الأمل أسهل في قلبه من الشاب اللي لسه عنده طول أمل. يعني حقيقة الفقر إلى الله هي قصر الأمل، هو عايز يقول لك. لأن أنت ليه أصلا بتعمل رصيد في البنك وليه بتعمل أعمال كثيرة؟ تقول علشان أما أحتاج تبقى مركون على الحاجات، لما تحتاج يعني أما تعيش وتحتاج يعني عندك أمل في الدنيا، يعني عندك أمل إنك أنت هتعيش مدة طويلة. يبقى أصل الفقر إلى الدنيا هي طول الأمل، وأصل الفقر إلى الله هي قصر الأمل ببساطة. وعشان كده يقول لك الفقير إلى الله ابن وقته، ابن وقته هو الوقت بس، ما يفكرش بعد ما يجوع هيبقى ياكل إيه، ملوش دعوة. لما أبقى جوع يبقى ربك يحلها، أنا الوقت شبعان الحمد لله أقعد أعبد ربي أشوف ربي أقامني فيه. وده كان حال النبي، لما تقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تجد هكذا، كان صلى الله عليه وسلم يوزع الغنائم والفيء من الفجر إلى ما قبل الظهر في مسجده الشريف صلى الله عليه وسلم، ثم يتلو النبي له خمس المغنم اصلا ملكه بتاعه ربنا تقول، قال له الخمس ليك. وبعدين بالرغم من هذا كان يوزع خمسه والاربع خمس سنين، فيدخل بيوته التسع صلى الله عليه وسلم بعد ما يوزع الذهب والاموال والضياع يوزعه، ويسال في بيوته التسع عن شيء يفطر به صلى الله عليه وسلم، فلا يجد فينمو الصيام او نفس اللي عمله يبقى هذا الشاب وارث محمد. ما فكرش لما كان في ايده المال الصبح بيوزعه انه يشيل بعض المال علشان يبقى ياكل منه بالليل، ما فكرش كده. فبيقول له ليه ما مشيت؟ قال له والله لم اشعر ولم يكن عندي امل اني اعيش الا الليل. يبقى اصل الفقر الى الله اصله نابع من الثقه بالله وقصر الامل في الدنيا. ثقه بالله وقصر الامل في الدنيا. فاذا توفر في الانسان الثقه بالله وقصر الامل توفر فيه الفقر بكامله الى الله. انما كمان يقول لك طموحك ايه؟ طموحك يعني عايز تعمل ايه في المستقبل؟ هات كده كل الناس طموحك ايه؟ كل واحد يقول كل اللي هو عايزه. طب هل واحد منهم قال مثلا طموحي ان اكون من اهل الجنه؟ ما بتجيش بالك. لكن ده عايز يبقى عنده كذا وده عايز يبقى عنده كذا. طموحك ايه؟ اربي عيال. وانت تبقى اجوز عيال. وانت ايه ما كنتش متجوز؟ اتجوز. واللي اتجوز طموحك ايه؟ اخلف. واللي خلف اربيهم. واللي ربى اجوز. وبعد ما يتجوز طموحك ايه؟ ازود العماره اللي عندي تبقى عمارتين عشان اكيد حاجه لعيالي. يعني كده على طول على طول طلبات لا تنتهي. في كل مرحله طلبات لا تنتهي والطموح لا ينتهي وطمع الدنيا لا ينتهي. ما حدش خالص قال طموحي ان اكون مع النبي في الجنه زي الصحابي الشاب اللي كان يخدم النبي فقال له صلى الله عليه وسلم تمنى علي. لم يكن عنده دار تأوي في المدينة، كان بيبات على باب بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيبات في الشارع ما عندوش حاجة. وكان حاتم يعني ما كانش عنده نعل، وكان ثيابه مقطعة ولا يملك حتى سلاح يجاهد في سبيل الله ولا فرس يركبه يجاهد في سبيل الله. وكان قاعد يعمل ينام على باب بيت النبي علشان لو النبي صلى الله عليه وسلم احتاج حاجة بالليل ينولها يخدم بس. ده كل امله في الدنيا انه يخدم الناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما لقى معاه كده بقاله عده ايام فقال له تمنى علي. عايز كم؟ صلى الله عليه وسلم. فقال له اريد ان اكون معك في الجنه المكفر كم. ما قالوش لا تملك عني ولا عربيه ولا فرس ولا سلاح ولا زودني يا رسول الله. وحاجات كلها حلوه بقى. يعني لما يقول له زودني ما هو حلو. دين بقى مش كده؟ الفرس ما هو حاجة دين برضه جاهد فيه في سبيل الله. لكن شوف شوف يعني الصحابة شباب الصحابة كان دين همته. همته حاجة تانية مش دنيا خالص. الدنيا دي مش لا يلتفت إليها لحظة. ولو حتى ليأخذها للدين. حتى لا يلتفت بس. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أو غير ذلك؟ طب ما تطلب حاجة أقرب. أنت لسه شباب وقدامك العمر. أطلب حاجة سريعة كده أو غير ذلك؟ يعني انت طلبت حاجه بعيده وصعبه المنال. قال له هي دي بس هي دي. قال اذا اعني على نفسك بكثره لان كلما سجدت لله سجد رفعك درجه والنبي في اعلى درجه. فقال له كثر السجود بقى عشان تعلى اولى عشان تعلى وتبقى معايا صلى الله عليه وسلم. فرق كبير بين شباب المسلمين الان وبين شباب الصحابه. تنظر نظره بسيطه وروح انت اي جامعه من الجامعات كده واقعد كده مع 1000 شاب وتوزع لهم ورق كده واكتب كل واحد يكتب ما يتمنى واجمع بقى وحطه في الكمبيوتر وطلع احصاء هتلاقي كلها طلبات مش كده برضه؟ اللي عايزه تبقى فنانه واللي عايزه تبقى رقاصه واللي عايزه تبقى. انا فاكر واحنا صغيرين مره والله كنا في سنه ثالثه ابتدائي المدرس خد حصه فاضيه فجاء قاعد يتسلم معانا لا بص عايز كده عايز يشغلنا باي حاجه عشان يسكتنا لحد ما فقال كل واحد يقعد ساكت ويقف يقول لي عايز يبقى ايه لما يكبر عشان يشغل عيله ولا اي حاجه. كل واحد وقف في الفصل اللي يقول انا ضابط وانا عايز ابقى طيار وانا عايز ابقى مش عارف تاجر وانا عايز ابقى كل واحد بقى يقول كده. قامت بنت قالت لي انا عايز ابقى رقاصه. ما يجراش حاجه هي نفسها رقاصه ما يجراش. دلوقتي ما اعرفش راحت فين بقى الله اعلم. لكن ولا واحد فينا ولا واحد فينا قال له انا عايز ابقى عالم في الدين، عايز ابقى حافظ قران. ولا واحد فينا قال له انا عايز ابقى على قرب النبي. ده دليل ايه؟ قصور البيوت، لان احنا كنا صغيرين البيوت مش مربيانا يبقى املنا تبقى ايه حقيقيه. كل واحد كل بنت وام بتلبس ابنها الصبح يلا روح يا ابن المدرسه يا رب اشوفك ضابط قد الدنيا يا رب اشوفك دكتور قد الدنيا. فالواد يفضل يعلم اللي بتقوله امه وهي بتقول في المدرسه واللي بيقوله له ابوه وهو بيذاكر له دروس. فلما يقوله تتمنى ايه يتمنى اللي هو بيسمعه. ما حدش مثلا قال لابنه انا عايزك تبقى حافظ قران انا عايزك تبقى عالم من علماء الدين انا عايزك تبقى على اخلاق النبي. فساعتها لما يجي المدرس يقول له انت تتمنى تبقى ايه يفتكر على طول ما تربى عليه. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه ادبوا اولادكم على ثلاث خصال حبي وحب اهل بيتي وتلاوه القران. فلو تربى الانسان على ثلاث خصال ساعتها لما يقول له تحب تبقى ايه هيقول حاجات ثانيه حاجات ثانيه كتير. لكن على اي حال الفقير الى الرابع ما يقول له تحب تبقى ايه بكره عنده بكره هي الاخره فيقول له بقى من اهل الجنه لقصر امل. بكره بتاعت الفقير الى الله هي الاخره ادي بكره لو بقى معنى الفقير. فالفقير الى الله لكن اما يقول بكره بتاعته تبقى بعيده يبقى هو مفتقر للامل للدنيا. فهمت بقى المساله؟ لكن الثاني مفتقر لربه فالدنيا دي ما لهاش سعر عنده ليست لها نظر عنده. لكن الثاني مفتقر العمر يقول بس لو طال بيا العمر ان شاء الله هبني جامع واعمل مش عارف ايه بس لما ربنا يريحني كده. زي ما واحد جدي الله يرحمه كان مش عارف عنده راجل كده طباخ بيقول له ما بتصليش ليه؟ قال له بحلني بقى لما ربنا يرزقني وابني جامع ابقى اقعد بقى اصلي فيه. لا هيرزق ولا يبني جامع بالطريقه دي. صلي دلوقتي وارضى بما اقامك فيه. انت يا هو انت بتشرط على ربك؟ ولو اداله بنى جامع مش هيعمل فيه. دي الحقيقه. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول سمعت علي بن مختار الصيرفي يقول سمعت محفوظا يقول سمعت أبا حفص يقول أحسن ما يتوسل به العبد إلى مولاه دوام الفقر إليه على جميع الأحوال وملازمة السنة في جميع الأفعال وطلب القوت من وجه حلال. دوام الفقر إليه على جميع الأحوال يعني بالقناعة والتوكل كده برضو. دوام الفقر إلي على جميع الأحوال لا تتحقق إلا بالقناعة بما أعطاك الآن والتوكل عليه في الاستقبال. والقناعة والتوكل الاثنين يدوك مقام الرضا لأن الرضا ما تحتاجش شروط. أنا يا رب اديني أموال عشان أرضى اديني عافية عشان أرضى ولو ما تدينيش هبقى متضجر. ما ينفعش ده ليه شروط. ده ما ينفعش لازم تبقى مع الله انت عبد والعبد ما يشتغلش على سيده. وملازمة السنة في جميع الأفعال بالإسلام الحق بالإسلام الحق والاستسلام لله على ما يريد وطلب القوت من وجه حلال. الحديث اللي رواه الإمام مسلم وابن ماجه والترمذي نصه كده بالظبط عشان تعرف ان العلماء دول تحققوا بأحاديث النبي فتشربوه ثم عبروا عنها بلغتنا بعدما تشربوا فنطقوا بالحكمة. نطق بالحكمة وربما ما سمعش الحديث لأنه تحقق بحقائق الدين. الحديث اللي رواه الإمام مسلم والترمذي وأحمد بن مسنده قد أفلح من أسلم وكان قوته حلالا وقنعه الله. شوف قد أفلح من أسلم وكان قوته حلالا وقنعه الله. يبقى هي الثلاث نقط اللي قالهم هم موجودين في الحلال في النص. وسمعته يقول سمعت الحسين بن احمد يقول سمعت المرتعش يقول ينبغي للفقير الا تسبق همته خطواته الا تسبق همته همه خطوته. يعني ما عندوش امل ياخذ خطوه اخرى. هو ليه معناه قصر الامل اللي احنا كنا بنتكلم عنه. ألا تصدق همته يعني همه يعني ما يبقاش قاعد دلوقتي ومهموم علشان مثلا بعد شهر هيجوز بنته. بعد شهر ده بعيد قوي. يبقى يحلها حلال. بعد شهر هيعمل مش عارف هيبيع ايه هيشتري ايه. يبقى ألا تصدق كلمته خطوته، لأنه مشغول في وقته بربه. وسمعته يقول سمعت أبا الفرج والثاني يقول سمعت فاطمة أخت أبي علي البخاري تقول سمعت أبا علي البخاري، ده أخوها بقى، سمعت أخوه يقول كان أربعة في زمانهم، واحد كان لا يقبل من الإخوان ولا من السلطان شيئا، وهو يوسف بن أصباط، ورث من أبيه 70,000 درهم ولم يأخذ منها شيئا، وكان يعمل خوصة بيده. يبقى دي أول واحد اللي هو يوسف بن أصباط، كان ما يأخذش حاجة من حد خالص، لا من السلطان ولا من الإخوان، حتى ورثه من أبوه ما رضاش يأخذ حتى لا يزدر، أخذه وتصدق على باقي ورثته أو على الفقراء. وكان عايش ازاي؟ كان يعمل الخص يعني يبيع يتحكم خلاص، لكن ما ينصرش. ده اول واحد. واخر كان يقبل من الاخوان والسلطان جميعا. واحد ثاني كان ياخد اي مال يعرض عليه من السلطان ياخد، من الاخوان ياخد، وهو ابو اسحاق الفزاري. فكان ما ياخذه من الاخوان ينفقه في المسؤولين الذين لا يتحركون، والذي ياخذه من السلطان كان يخرجه الى مستحقين من اهل طرسوس. والثاني كان ياخذ من اي مال يجيله ياخذ، متحقق بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاءك بغير مساله هو رزق ساقه الله لك. كده برضه قال كده سيدنا عمر سيدنا رسول الله، ما جاءك بغير مساله يعني دون استشراف نفس فهو رزق ساقه الله لك. فالسلطان يديله حاجه ياخذها، والاخوان يديله حاجه ياخذها، وما ياخذهمش النفس. اللي ياخذوا من مال السلطان يعتبروا ده من بيت مال المسلمين فينفقوا على فقراء ترسوس، واللي ياخذوا من الاخوان ده حلال صرف يديه للعباد اللي هم متفرغين لعباده الله عز وجل. يبقى كانه بياخذ ده لنفسه بل ياخذ لله. والثالث كان ياخذ من الاخوان ولا ياخذ من السلطان، ما كانش ياخد من مال السلطان لان مال السلطان داخل فيه ظلم، ظلم ما رضاش ياخد، لكن ياخد من الاخوان. وهو عبد الله بن المبارك، وكان ياخذ من الاخوان ولا يكافئ ويكافئ عليه. كان ياخذ من الاخوان ويكافئ عليه، يعني لما ياخذ من حد حاجه يجامله بهديه. عبد الله بن المبارك كان لا يريد ان ياخذ مال السلطان لانه كان يعني أهل فتوى، فإذا أخذ من السلطان ممكن أخذ من السلطان يؤثر في فتواه، فكان يحاول أن يحافظ على هذا الأمر. الثلاث أنواع اللي فاتوا دول كلهم ناس عاليين، لكن كل واحد له وجهة نظر. الأول يعتمد على الله تماما لا يأخذ من السلطان ولا من الإخوان ورايح نفسه، والثاني يأخذ من الاثنين ولا يأخذهم لنفسه بل ينفقهم، والثالث لا يأخذ من السلطان حتى لا يؤثر ذلك على فتوى وقضائه، ويأخذ من الإخوان ويكافئ، والرابع كان يأخذ من السلطان ولا يأخذ من الإخوان. الله، ده بالعكس، يأخذ من السلطان ولا يأخذ من الإخوان. وهو مخلد بن الحسين كلهم أولياء كبار، لكن كل واحد له وجهة نظر. كان يقول السلطان لا يمن والإخوان يمنون، بدل ما اخذ من الاخوان وكافئهم وانا فاضي حكافي حكافئ منين؟ فريح نفسه ما رضاش ياخذ من الاخوان عشان يستريح من انه يرد ليهم الهدايا. وبقى ياخذ من السلطان ويقول لك السلطان ما بيمنش لانه اصلا ما بيدينيش من ماله، ده من مال المسلمين، فياخذ منه ويتصدق. يعني الثلاثه لهم وجهات نظر، ومن هنا عليك الا تسيء الظن بجميع علماء المسلمين. تتعلم كده، هو الصوفي كده، لا يحسن الظن لجميع المسلمين. اللي بياخد من السلطان يحسن الظن بيه، واللي ما بياخدش يحسن الظن بيه، واللي بياخد من الاخوان والسلطان يحسن الظن، واللي ما بياخدش خالص وهكذا. يبقى عندك جميع الاحتمالات وكلهم اولياء كبار. يوم تخليك ايه؟ ما تعبش حد من المسلمين، ولا تسيء الظن باحد من المسلمين. مش تقول ايه؟ دول علماء السلطه. الكلمه دي يكررها كثير من الناس. ما يصحش. من مين قال لك ان هو عالم سلطان؟ هو علشان جلس السلطان يبقى عالم سلطان. ربما جلس السلطان ليصحه، ربما جلس السلطان ليكون سببا ووازع خير له، يحاول ذلك، وقد يفلح وقد لا يفلح، ربما يجاهد في ذلك. هل انت اطلعت على قلبي انه جلس السلطان محبة في السلطان ولو في الظلم وظلم العباد؟ هل اطلعت على قلبي؟ فعليك ان تحسن الظن بكل المسلمين. وعيب اللي بتقوله بقى على مشايخ، المشايخ الكبار اللي هم واخدين مناصب كبيره، يقول لك اه ده مفتي السلطه، اه ده الشيخ ده بيفتي كده علشان يرقوه، وانت قاعد كده ترتكب يعني اسم شديد لا يعلم مداه الا الله ولا يعلم شؤمه الا الله، لانهم كلهم اهل القران، يكفيهم شرفا انهم يحفظون القران في قلوبهم وانهم من اهل العلم، فيكفيهم شرفا انهم من اهل العلم وانهم اصبحوا رمزا للدين، والعيب في رمز الدين عيب الدين. عملوا اعمال انت مش عارف تفسرها، حسن الظن يا اخي. او في واحد يقبل من السلطان ولا يقبل من الاخوان، يقول اه ده بياكل اموال الناس ظلما، ده ما عندوش ورع، وهو اتضح انه كان بياخد من السلطان لان السلطان لا يمن، وكان ياخذ من السلطان يعطي للناس. فانت شفت اخذي ولم ترى عطائي، ولم تنظر لقلبي حين ياخذ، فازاي تظلمه؟ فعلشان كده قراءه احوال الصالحين تعلمك ازاي تلتمس العذر للمسلمين، وتعلمك ازاي تتواضع وتعرف انك انت اسوأ خلق الله، وتعرفك انك انت اوحش خلق الله. فلما تعرفك كده، اول ما تعرف انك انت وحش دي بدايه الصلاح، انما اول ما ترضى عن نفسك دي بدايه الابلس. هي ابليس اول ما تابلس عمل ايه؟ كان بدايه ابلسته يعني ايه؟ انه كان راجع عن نفسه، يعني بدايه ابلسته وخروجي عن عباده ربي رضا عن نفسه، انا خير منه وخلقتني من نار وخلقتني من دي بدايه الابلس. فانت دلوقتي عليك انك انت يعني تسيء الظن بنفسك ولا تسيء الظن بالناس، لانك لو احسنت الظن في نفسك واسات الظن بالناس فقد ابلست. ده ماشي على مذهب ابليس، ما تقولش انا شافعي ده، قول انا اب انا ابليس. ده مذهب هو الذي اشاع الرضا عن النفس بين الناس، والرضا عن النفس هي راس كل خطيئة، لانك عمرك ما هتصل بعد ذلك وانت راض عن نفسك انك انت تحسن نفسك. تحسنها ليه؟ ما هي على احسن منها بنظر. سيدنا ابو بكر الصديق كان يرى نفسه اقل الناس، سيدنا عمر كذلك، وهم على رؤوس الأمة. سيدنا عمر يقول لو نادى مناد يوم القيامة على رؤوس الأشهاد كل أهل الموقف في الجنة إلا واحد لظننت أنه عمر. طب ليه ما قالش يبقى فرعون؟ ليه ما قالش يبقى هامان ولا قارون؟ لأنه هو يرى نفسه، يتهم نفسه في كل لحظة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رباهم على ولا تزكوا أنفسكم وأعلم من التقوى، رباهم على قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم مدحين فحسوا في وجوههم التراب، رباهم على هذا. إنما إحنا تربينا على إيه؟ على مذهب فطور، وأنا هقطع نفسي، أنا مفيش أحسن من كده، مذهب وأنا هقطع نفسي دي يعني معناه إن هو عمل كل حاجة بقى يخش ينام وضميره مستريح، وهو ما عملش حاجة أصلا. فرق كبير بين التربية دي والتربية دي. وربك في القرآن أكثر من آية ولا تزكوا أنفسكم. سمعت الأستاذ أبا علي الثقفي يقول جاء في الخبر من تواضع لغني لأجل غناه ذهب ثلث دينه، انما كان ذلك لان المرء اللي هيتواضع للغني من اجل غناه يعني عينه على عطاء الغني مش عينه على عطاء اللبن، يعني حط امله في الخلق دي المصيبه، والدين انك تحط املك في الله مش في الخلق، مش كده برضه؟ هو ده الدين، الدين انك انت تسلم الى الله يعني تستسلم اليه، ترضى عنه، تعلم انه هو الرزاق، انه هو المعطي، انه هو المانع، انه هو الضار، انه هو النافع، هو ده الدين. من تواضع لغني لاجل غناه ذهب ثلث دينه، انما كان ذلك لان المرء بقلبه ولسانه ونفسه، فاذا تواضع لغني بنفسه ولسانه ذهب ثلث دينه، فلو اعتقد فضله بقلبه كما تواضع له بلسانه ونفسه ذهب دينه كله. وقيل أقل ما يلزم الفقير في فقره أربعة أشياء: يبقى العيد يفتقر إلى الله لابد أن يتسلح بأربعة أشياء عشان يكون مفتقر إلى الله: علم يسوسه، لأن أسوأ حاجة يبقى إنسان فقير وجاهل بعلم الدين، لأنه هنا هيقع في الحرام الصرف. يبقى لازم طالما هتكون فقير بقى إلى الله لابد يبقى عندك علم يسوسك، يعني يقودك في احتياجك إلى الحاجات التي أرادها الله سبحانه وتعالى أرادك فيها، لأن الله خلقك محتاجا للطعام وللشراب وللمأكل وللملبس وللمنكح، وكل هذه الأشياء محتاجة أموال. فإذا لم يكن عندك علم لا تستطيع أن تصبر على الفقر، فتقوم تقع في الحرام تصبر. وعشان كده أول حاجة يتسلح بها الفقير إنه يتعلم العلم الأول عشان يعرف الحلال من الحرام، يعرف الواجبات، يعرف كيف يتورع ومتى يتورع، ويعرف علامات الزهد وكيف يتخلق به. وورع يحجزه، وورع يحجزه عن المحارم، ودي أصلا ثمرة العلم الأول. الورع يعني يمنعه عن الوقوع في الحرام. وكيف يعرف الحرام من الحلال؟ لابد أن يتعلم، يبقى لابد يبقى عنده علم الأول. ويقين يحمله، يقين يعني ثقة في الله تحمله على عبادة ربه، لأن لو أنت مهتم بهم الرزق وهم الخلق كل ما تيجي تصلي هيبقى الهم ده في قلبك يشغلك عن صلاتك يشغلك عن عبادتك، فتلتفت إليه تحاول تيجي تذكر ربك يوم يلح عليك خاطر الرزق، يلح عليك خاطر الاهتمام بالخلق أو انتظار النفع أو المضرة من الخلق، فتعكن عليك ذكرك وعبادتك. فلابد يبقى عندك يقين يحملك على عبادة ربك مع قيام الحاجة فيك، وهذا اليقين هي الثقة بالله. وذكر يؤنسه، وذكر لله يجعل أنسه بذكر الله وليس أنسه بتدبير أحوال نفسه بنفسه. مش هو بقى يفكر نعمل ايه نعمل ايه، ما اروح لفلان الراجل ده انا بشوفه كتير يتصدق على الناس يمكن يرد منه حاجه، يعني قاعد يفكر ويحتال على رزقي عن طريق النظر في احوال الناس لا النظر في احوال الله مع عباده. لكن لابد ان يبقى عنده ذكر يخلصه لربه، علم يسوسه، ورع يعجزه، يقين يحمله، وذكره. وقيل من أراد الفقر لشرف الفقر مات فقيرا، ومن أراد الفقر لئلا يشتغل عن الله عن الله تعالى مات غنيا. من أراد الفقر لشرف الفقر مات فقيرا في المقام الفقر ده. من أراد الفقر إلى الله لشرف هذا المقام مات فقيرا لهذا المقام لا لله، زي عبد الكرامة قاعد يتعبد كتير ويقول لك عشان نقرا الاولياء كتير كان لهم كرامات احنا ما حصلناش حاجه، وقاعد يتعبد يصوم ويعمل عايز بس ايه يمشي على الميه وينط في الهواء. يا اخي ما هو احقر منك، ما هو بيطير في الهواء، انت مش خليفه الله في الارض وابن الانبياء؟ طب ما العصفوره بتطير في الهواء، مين احسن من العصفوره ولا الانسان؟ الانسان يعني لو طفت في الهواء هتبقى عصفوره، يعني هتبقى أبنى مما أنت وأنت على الأرض، أنت وأنت على الأرض كده مقامك عالي، أنت عبد لله، عايز تبقى عصفورة؟ عايز تحقر نفسك؟ طب ولا عايز يعني تمشي في المية؟ طب ما هو السمكة ماشية في المية طول النهار، عايز تبقى سمكة؟ ما أنت إنسان أرض، أنت إنسان أرض. شفت بقى إن هو عبد الكرامة ده حقير إزاي؟ عبد الكرامة حقير، أصله متصور إن هو عايز يعمل حاجة ما بيعملهاش غيره، علشان كده تقوم الناس تسقفه. ويجيبوه في مواقف وطرائف ويشتهي، ويجيبوه بعد كده ويصوروه في الصحافة والناس تجتمع ويبقى حاوس. ما ينفعش، يبقى هو بيعمل عايز الكرامة عشان الشهرة عشان نفسه، لا، يبقى انت كده عبد للمقام، عبد للمقام مش عبد للمقيم. افهم عبد للنعمة مش عبد للمنعم. من أراد الفقر لشرف الفقر مات فقيرا، يعني فقيرا للمقامات لا لأهل الله. ومن أراد الفقر لئلا يشتغل عن الله مات غنيا بالله. من أراد الفقر أساسا لله حتى لا ينشغل بشيء إلا بالله، جمع همته كلها في الله، هو الذي يقوم بأمره. ربك سبحانه وتعالى يدبر الأمر يفصل الآيات، يدبر الأمر يفصل الآيات. يعني تعلم بقى قاعد تدبر انت تعمل ايه. وعشان كده سيدنا ابن عطاء الله ليه كتاب قيم عظيم اسمه التنوير في اسقاط التدبير. التنوير في اسقاط التدبير، لو قرأت من هذا الكتاب بتمعن هيخرجك ببركة مؤلفه من حر التدبير الى برد التسليم لله عز وجل. طلبا لمقام الفقر لشرف هذا المقام يبقى مات فقيرا لهذا المقام. يبقى ده بيطلب الكرامة، بيطلب المنزلة للمنزل، بيطلب النعمة للمنعم، بيطلب الجنة لا خالق الجنة. ودي مقام مختلف عن المقام. وقال المزين كانت الطرق الموصلة إلى الله أكثر من نجوم السماء، فما بقي منها طريق إلا طريق الفقر وهو أصح الطرق. انت ممكن تصل الى الله بكل طرق الطاعات. طلب العلم يوصلك الى الله، بس طريق طلب العلم فقط دون السلوك وتهذيب النفس مليان افات، مليان افات الكبر والغرور والمناصب وحب الظهور وحب الغلبه وحب اقناع الخصم، لان طريق العلم كده، وحب الظهور على الاخوان والحصول على الشهادات والمناصب. يبقى مليان افات، مليان قواطع. انت ممكن تصل الى الله سبحانه وتعالى بالاموال، تتصدق وتبني المساجد وتبني المستشفيات وتربي الايتام، ممكن طريق يوصل الى الله بكثرة الاموال، لكن مليان قواطع. انشغالك بتدبير هذا المال قاطع، تعلقك بهذا المال قاطع، انشغالك بنفقته بعد اكتسابه قطع اخر، ثم بعد ذلك مع هذا كل المال بيدخل في قلب صاحب المال الغرور وعدم الثقة بالله، فهي كلها قواطع. ضامن انت بقى انك انت تصل الى الله من طريق المال وهي مليان قواطع؟ ضامن تنجح في كل الاختبارات دي؟ مش ضامن. حفظ القرآن طريق وصل الى الله وإتقانه. طيب ضامن انت بقواطع هذا الطريق؟ لما تيجي تقرأ كده ولا تخطئ تقول ما احلى قراءتي، ما أجمل حفظ، ما أشد إتقان، ثم تتحدى إخوانك. أذكر لي الآيات التي يقول فيها الله سبحانه وتعالى بعدها كذا، إن للمتقين جنات وعيون، تكررت كم مرة؟ ويقعد بقى إيه ينزل ما وكده ويزنو الناس في الأسئلة، قواطع حب ظهور. يبقى وبعدين إذا كان ابتلي بالصوت الجميل بقى كمان، يا قاطع أشد، يقعد طول النهار يحسن في صوته عشان الناس تقولوا كمان يا فضيلة الشيخ، ويبقى راجل قارئ طيير عظيم يدفع له الالاف الجنيات علشان يقعد يقرا ربع ساعة وثلث ساعة ومحبوس ساعة وبالوقت، لأنه عنده الحتة الفلانية بتاع وليلة هنا وليلة هنا، قواطع كثيرة. مع ان الطريق القرآن يوفق لكنه قواطعه كثيرة، مش كده برضه؟ كل الطرق هكذا. فالطرق الموصلة إلى الله بعدد نجوم السماء، لكن ايه الطريق اللي هو اقل قواطع ممكنه؟ هو الفقر الى الله، ده اللي قواطعه ضعيفه قليله، ده طريق مهجور ما تلاقيش فيه حد يشغله. انما الطرق الثانيه مليانه كافيتريات ومليانه سوبر ماركتس ومليانه حاجات وهدايا، هتقعد طول النهار تتفرج وطول النهار تنزل من هنا لهنا، من المحطه دي للمحطه دي تتفرج، وتطلع لك من هنا مانيكان ومن هنا مش عارف حاجه بتنط وهنا حاجه بتلون وحاجه بتنور، ونخلص مش هنخلص. انما الثاني طريق الفقر الى الله ده طريق مهجور، مفيش حاجه تلتفت فيها. تلتفت على ايه؟ هتشوف فيها ايه؟ كله افتقار وتجرد، فده اضمن طريق. فهمت كلام الشيخ؟ عشان كده بيقول لك كانت الطرق الموصله الى الله اكثر من نجوم السماء، فما بقي منها طريق إلا طريق الفقر وهو أصح الطرق لسلامته من الآفات والقواطع. سمعت محمد بن الحسين يقول، سمعت الحسين بن يوسف القزويني يقول، سمعت إبراهيم بن المولد يقول، سمعت الحسن بن علي يقول، سمعت النوري يقول: نعت الفقير، يعني صفة السكون عند العدم والإطار عند الوجود، عند العدم أو عند العدم، يعني عدم الشيء أو عدم الشيء. يبقى لما يكون ليس عنده شيء من الدنيا يبقى ساكن، قلبه ساكن مطمئن ثقة في الله. يبقى السكون عند العدم ناتج عن الثقة في الله. لكن تصور انت ما عندكش حاجة، على الحديدة والحديدة بعتها، تبقى قاعد قلبك مضطرب الآن، زعلان، مهموم، هعيش ازاي انا وعيالي، هنضيع وهنمد ايدنا للناس، وقاعد الآن. لكن الثاني الفقير الى الله ساكن مش مضطرب، عند العدم ليه ساكن، ليه ثقة في الله ورضا بما اقاموا فيه. واذا اعطاه يوم يؤثر الناس، يعطي. والايثار عند ايه؟ عند الوجود. لما ربنا يديله يدي لغيره، لما ربنا يديله ما يروح مدي لغيره، يبقى ده علامات الفقير كده. ليه لما ربنا بيديله بيدي لغيره؟ لانه غنى بالله. وليه لما ربنا ما بيديلوش بيبقى مطمئن؟ لان ثقته في الله، فهو واثق في الله مستغن بالله. فثمرة الثقة بالله، الثقة في الله والاستغناء بالله هي أصل الفقر إلى الله. كلها معاني واحدة، ولكن كل يعبر عنها بما عاشه واستشعره في حياته مع الله. سئل الشبلي عن حقيقة الفقر فقال: ألا يستغني العبد بشيء دون الله عز وجل، ألا يستغني العبد بشيء دون الله عز وجل، ولا حتى بعبادته، ولا حتى بما فعله من حسنات. ما يقولش يا رب هدخل الجنة بصلاتي وإيماني وطاعتي لك، لا، برحمتك، لأن كل ما منك برز فهو منه سبحانه وتعالى إيجادا وخلقا وتوفيقا. فإذا كان منه أصلا فكيف تنسبه لنفسك؟ كيف أترجم لك بمقالي وهو منك برز إليك؟ أم كيف تغيب عنك أحوالي وهي قد قامت إليك؟ لأن كل حاجة من الله. أدي معنى وإياك نستعين، أدي معنى وإياك نستعين. إياك نعبد، أي في الظاهر في الصورة نعبد، وفي الحقيقة أنت الذي فعلت ذلك على جوارحي. فالنعمة منك وإليك، وما بكم من نعمة فمن الله. فإذا كانت العبادة نعمة ومعرفة الله نعمة فهي من الله، فليس بك شيء. وسمعته يقول، سمعت منصور بن خلف المغربي يقول: قال لي أبو سهل الخشاب الكبير: الفقر فقر وذل. شوف كل واحد يتكلم عن الفقر بقى من جهة، واحد يقول له الفقر فقر وذل، وذل لله، يعني فقر إلى الله وذل لله. فقلت: لا، بل فقر وعز. ذل ايه؟ فقر وعز، يعني عز بالله. فقال: فقر وترى. قال له ده فقر وتواضع، يعني ترى يعني تواضع. فقلت: لا، بل فقر وعرش. ده فقر ورفع وعز، عز بالله. كلها معاني متقاربة، لانه قلت لك سبحان الذي جمع كل ما تناقض من معاني في قلب المؤمن فوفقه ان يضع كل معنى في موضعه. فأنت فقير غني وأنت عزيز ذليل في آن واحد. كيف لا أفتقر إليك وأنت الذي في الفقر أقمتني، وكيف لا أستغني منك بك وأنت الذي بجودك أغنيتني، وكيف لا أذل وأنت الذي في الذلة أركزتني، وكيف لا أستعز وإليك نفذتني. فكل حاجة تلاقيها موجودة، لكن ازاي تحط كل معنى في مقامه ومكانه. فانت ايها الانسان فقير غني، عزيز ذليل، ضعيف عاجز قادر، جاهل وعالم. فأنت في علمك جاهل، وفي جهلك في علمك جاهل وفي جهلك عالم، أي في استشعارك بجهلك يعلمك الله سبحانه وتعالى، واستشعارك بعلمك هي علامة جهلك. ولذا كانوا هم يحبوا يلعبوا بالألفاظ دي الأولية عشان ينشطوا في المريدين المعاني المتناقضة كيف يركبونها في أماكنها المناسبة. فواحد يقول له الفقر فقر وذل، الثاني يقول له لا فقر وعز، الثاني يقول له فقر وثرى يعني طالع، يقول له لا فقر ورفعة، فقر وعرش. سمعت الأستاذ أبا علي الثقاف يقول سئلت عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم كاد الفقر أن يكون كفرا، فقال فقلت آفة الشيء وضده على حسب فضيلته وقدره، فكلما كان في نفسه أفضل فضده وآفته أنقص، كالإيمان لما كان أشرف الخصال كان ضده الكفر، فلما كان الخطر على الفقر الكفر بالله دل على أنه أشرف الأوصاف. يعني كاد الفقر لغير الله أن يكون كفرا بالله، فلما كان الفقر لغير الله وأشد الخصال تماما فيكون الفقر إلى الله، الفقر إلى الله هي أفضل الخصال مدح. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول، سمعت أبا نصر الهروي يقول، سمعت المرتعش يقول، سمعت الجنيدي يقول إذا لقيت الفقير فألقيه بالرفق ولا تلقاه بالعلم فإن الرفق يؤنسه والعلم يوحشه. فقلت له يا أبا القاسم وهل يكون فقير يوحشه العلم؟ فقال نعم، الفقير إذا كان صادقا بفقره فطرحت عليه علمك ذاب كما يذوب الرصاص على النار، لأن الفقراء أصحاب أحوال منشغلين بمراقبة قلوبهم، وأصحاب العلم أصحاب أدلة، والدليل جامد والحال متغير، الدليل جامد مستمر كده دليل ما يتغيرش، لكن حالك أنت مع الله متغير لأنك طبيعتك متغير. فإذا قبلت الفقير المنشغل بأحواله بجمودة العلم وجمودة أدلته ما يستحملكش يتعب. يعني مثلا الشاب اللي هو جاءه مال في الصباح فتصدق به كل، ثم بعد ذلك تكفف الناس في المساء ليطعم، لو قابلته أنت بالعلم وقلت له كان الأولى بك أن تترك بعض المال، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يخزن طعاما لبيته لمدة عام، هذا العلم تبص ليه ما يتحملش منك هذا؟ ليه؟ لأن العلم يصدم حاله، لأن أنت بتقول له الرسول كان بيعمل كده، بس الرسول كان حاله وهو بيخزن المال ده كان متعلق بالمال، أنا حالي مختلف، أنا لو خزنت هبقى متعلق بالمال، فأنت بتجيب لي العلم منابذ لحالي، فهمت إزاي بقى؟ وعلشان كده أنت تعذره في حال، تقوم إيه؟ لما تشوفه كده تسلم له الأمر، لأنه ما زال له تعلق بالدنيا فأراد أن يتخلص منها حتى لا ينظر إليه. أما النبي حينما كان يخزن طعام بيته وأهل بيته وزوجاته لمدة عام كان يفعل ذلك مع عدم تعلقه به صلى الله عليه وسلم، فحال النبي مختلف عن حاله، والدليل والبرهان واحد جامد لكن الحال مختلف. فهمت المسألة؟ وعشان كده الفقير لازم إيه؟ لازم تعذره، لازم تعذره. يعني تشوف واحد مثلا الصلاة الجماعة أقيمة وكل الناس دخل تصلي وهو قاعد برضه ما بيصليش، وشكله عليه علامات الفقر كده وإنه هو واقف حاله العبادة برضه، فتقوم تسيء الظن دي، تيجي تقول له يا أخي الصلاة قيمة يا أخي قوم صلي يا أخي، ترك صلاة الجماعة يا أخي حرام وعامل فيها شيخ، تتعبه كده كده أنت تتعبه، لأن ربما يكون هو استيقظ صباحا ووجد نفسه مختلف ووجد في ثوبه بعض النجاسات وما عندوش غيار وقاعد مستني الميضة تخلص لما الناس تخلص الجماعة الأولى علشان يخش يتحمل، إيه رأيك بقى؟ مش ممكن يكون كده؟ فتقوم اما تيجي تكلمه كده تكسر خاطره، هو منشغل بحاله وانت منشغل بالعلم. فهمت بقى المسألة؟ فتجد ان الحال احيانا يناقض العلم، لان العلم يتكلم على حال معين وهو ده حاله مش مرتبط بهذه المسألة، ده هو حاله في حتة ثانية وجهة ثانية. افهم المسألة، ده يعلمك انك انت تعذر الناس، ده يعلمك انك تعذر الناس. الامام مالك صاحب المذهب المشهور يقال انه ظل اكثر من 10 سنوات لا يصلي الجماعة. امام مالك يمكن انت لو سمعت كده ما تنساش تقرا فضيلة. وسألوه بعض تلامذته كده اللي تجرأوا عليه شوية، كان هو يعني عظيم الهيبة، الناس كانت تخاف تسأله في الأمور الخاصة دي. فواحد كده تجرأ عليه وقال له يا إمام يعني أنت ما تصليش الجماعة مع الناس؟ قال ليس كل عذر يقال، يعني ربما عندي عذر وأنا مش عايز أقوله لك يا أخي، ولازم كل عذر أقوله لك. يمكن عنده انفلات ريح، يمكن بقى باين حدث البول بقى بيسبب فما ينفعش يروح يصلي مثلا، يعني لازم انا اقول لك ان انا يعني بعمل على روحي علشان تعذرني يعني ما تسيبني في حاجه. ادي معنى ان الفقير لهم احوال، فلو كلمتم العلم تصدمه يوم يدك الرصاص يزعل ياخد على خطر لانك لم تراعي حاله نفسي. فهمت بقى المساله؟ الخلاصه انك انت تعذر كل الناس وما تعذرش نفسك، لكن انت بتعذر نفسك وتطعن في كل الناس، مش كده برضو؟ لا لا، غير بقى نفسك، غير نفسك تاني وعيد حياتك من اول وجديد، لان انت كل السنين اللي فاتت دي غلطان، لانك انت طول السنين دي كلها كل الناس ظلماك وانت مظلوم، ولو تدور تطلع انت اللي ظالم ونوم الظالم عباد. يبقى انا محسن. يعني هو وهو سخن، يعني سخن يوضع كبره في اضعف قلبه، سخن يقول لك انا مظلوم انا طول عمري منكسر، وهو كاسر قلب. هو لو انا على فكره انا بكلم نفسي، بكلم نفسي. وسمعته يقول، سمعته أبا عبد الله الرازي يقول، سمعته مظفر القرمسيني يقول، الفقير هو الذي لا يكون له إلى الله حاجة، يعني ليس له مع الله تعلق. مش معنى كده انك انت ما يسألش ربه، لا بيسأل ربه بس بلا تعلق شهوة، بيسأل ربه لإظهار كمال العبودية. ادي معنى، هو بيكلم القلوب هنا مش بيكلم الألسنة. اللسان عبادته السؤال، والقلب عبادته الرضا والقناعة. اللسان ربنا تعبدك انك تسأله لسان، وقلبك تتعلق فيه وترضى. هو بيكلم هنا الأحوال. قال الأستاذ أبو القاسم، وهذا اللفظ فيه أدنى غموض لمن سمعه على وجه الغفلة عن مرمى القول، وإنما أشار قائله إلى سقوط المطالبات وانتفاء الاختيار والرضا بما يريه الحق سبحانه. وقال ابن خفيف، الفقر عدم الإملاء والخروج من أحكام الصفات، اللي هو ما بكم من نعمة فمن الله. الصفات دي أعراض، والملك الأشياء الملك دي أعيان، مش كده برضو؟ أعيان يعني أشياء تراها بعينك تحسها، والأعراض دي أشياء ليست لها جسم ولكن تظهر في الإنسان، دي اسمها الأعراض اللي هي الصفات النعوت. الفقر عدم الإملاك، يعني لا يضيف لنفسه ملك شيء، لأن كل ما معك هو من الله، جعلكم مستخلفين فيه. والخروج من أحكام الصفات، لا يدعي لنفسه حال ولا مقام، ولكن هو بتوفيق الله. وقال أبو حفص، لا يصح لأحد الفقر حتى يكون العطاء أحب إليه من الأخذ، وليس السخاء أن يعطي الواجد المعدم، إنما السخاء أن يعطي المعدم الواجد. يا الله، الفقير إلى الله حاله إنه هو محتاج ربه في كل لحظة، ولا شك أنت وأنت تأخذ في تعلق بما تأخذ، ففي لحظة الأخذ انتفاء الفقر إلى الله، في لحظة الأخذ. وعلى شكله يحب يعطي أكثر ما يأخذ، لأنه عند العطاء فيها التوكل على الله، التبري مما في يده. عند العطاء فيها التبري مما في اليد الذي يشغله عن الله، ولكن عند الأخذ فيها التشوف لما يأخذ فيضد الفقر. وعلى شكله بيقول لا يصح لأحد الفقر حتى يكون العطاء أحب إليه من الأخذ. عشان كده لما حبوا يمدحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال إعطائه للناس كان يقول إيه؟ تحسبه من شدة بشاشته أنه آخذ ما يعطيه. طيب؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يوزع على الفقراء والناس الحاجة من كثر بشاشته وهو يعطي، كأنه هو هياخذ اللي بيعطيه مش بينفق اللي بيعطيه. فهمت بقى المعنى؟ لأن النبي عنده العطاء أحسن من الأخذ. يبقى حال العطاء يبقى عنده انشراح صدر، وحال الأخذ خايف لينشغل بما يأخذه عن الله. لكن أنت تنبسط عند الأخذ وتنقبل عند العطاء، يبقى لازم تغير غيرة. تنبسط عند الأخذ حتى لما الواحد يبقى مأخوذ كده تروح ايه مديله شوية قرشينات كده رزق فلوس ايه انفرجت اساريه، واول ما تقول له اديني الفلوس اللي عندك تنقبض اساريه. عكس بالعكس، انما الثاني اول ما يجيله المال يبقى سعيد وهو بينفق، ولو هو بياخده يبقى خايف يا ترى حقه من حلال وهنفقه فيما يرضي الله ولا هيشغلني، يبقى شايف المال ده عقرب خايف بالدم. ليس السخاء أن يعطي الواجد المعدم، إنما السخاء أن يعطي المعدم المعدم الواجب. خد بالك إنك أنت لو أخذت الشيء متشوثا إليه تبقى مفتقد إليه، أما لو أخذته بغير تشوث يبقى أنت إيه برضو فقير إلى الله. يعني أن يعطي المعدم الواجب فلا يقبله متشوفا إليه. سمعت محمد بن حسين يقول سمعت عبد الواحد بن بكر يقول سمعت الدقي الدقي مثلا الدقي حي عبد في حي الدقي زي ما بيسألوا طلب الجامعة في برنامج في التلفزيون اللي بيسألوا الجماعة الطلبة كده تعرف يعني ايه، يقول تعرف يعني أحمد ورابي قال من في المؤسس صور والله حصل في برنامج في التلفزيون طالب في جامعة تعرف ايه ابن عن احمد عرابي ولك ميدان في المهندس ولا حول ولا قوة الا بالله. يقول سمعت الدقي يقول سمعت ابن الجلاء يقول لولا شرف التواضع لله لكان حكم الفقير اذا مشى ان يتبختر. يعني لولا ان التواضع لله حاجة جميلة، لو الانسان مفتقر الى الله كده بس مش متعلق بشيء يمر على الدنيا كلها كده شبه الملك استغني عنه. يعني لو كان هناك خلق يتمدح به ويحتمل الانسان ان يستعز به صحيح انه يفتقر الى ربه. ربك سبحانه وتعالى ضرب مثلا عبد فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان. الانسان لما يتعلق قلبه باشياء كثيره يبقى زي العبد اللي ليه شركاء كثيره متشاكسين، فيبقى ايه يبقى تعبان همته كلها متنازعه. ولكن لما يخلي كل امر في يد واحد بس هو الله وعبد ورجل سلما لرجل هل يرتويان مثلا. وقال يوسف بن عصفان منذ 40 سنة ما ملكت قميصين. كانوا متقللين عشان كده ما يحتاجش عنده يعمل دولاب كبير ودولاب بلاكار وصندوق خزين والسرير كمان يعمله مش عارف يسموه ايه السرير الصحارة يعمل ليه عايز يخزن مش حاجة يرميها ابدا. لكن هما ما يحتاجوش الحياة دي. عنده القميص سائل القميص ساعر عايز يبقى قميص غيره اللي يطلع ده متصدق بيه وجايب الدين اللبس. هو على طول عنده قميص واحد سهل. وقال بعضهم رأيت كأن القيامة قد قامت، وقيل أدخلوا مالك بن دينار ومحمد بن واسع الجنة. الاثنين كانوا من زهاد عصرهم ومن عباد عصرهم، فشاف في المنام ان القيامة قامت سمع منادي بيقول ادخلوا مالك بن دينار ومحمد بن واسع الجنه. فنظرت ايهما يتقدم، من يدخل الاول؟ فتقدم محمد بن واسع. فسالت عن سبب تقدمي، فقيل لي انه كان له قميص واحد ولمالك قميصان. فقال لي قميص واحد ما تحسبش، وقال لي ابو حسين اتحسب على القميص الثاني فتاخر شويه. ربنا ينجيني. وقال محمد المسوحي الفقير الذي لا يرى لنفسه حاجة إلى شيء من الأسباب، يعني لا يفتقر لشيء من الأسباب، هو ده الفقير الصحيح، مفتقر لربه بس. وسئل سهل بن عبد الله متى يستريح الفقير، فقال إذا لم يرى لنفسه غير الوقت الذي هو فيه. هو ابن وقت قصر أمل، مش هتستريح إلا لما تحمد ربك انت الوقت جعان بردان مرضان كله تمام حلو واعبد ربنا احمد ربنا، ما تقولش بعد شويه حجوع، طب بعد شويه انا عايز مش عارف مال علشان مش عارف، لا احمد ربك دلوقتي، لان انت لو ما حمدتش ربك دلوقتي هتحمده امتى؟ هتفضل باستمرار متعلق بحاجه في المستقبل، متعلق بحاجه في المستقبل علشان تحمده عليه. فاول ما تيجي تلاقي نفسك متعلق باللي بعدها هتحمده امتى؟ متى تحمد الله؟ فلا بد انك انت تبقى من وقت من بات امنا في سره معافا في بدنه عند قوت يومه وقد حيثت له الدنيا. كويس، ادي كلام النبي اهل الحكمه، النبي صلى الله عليه وسلم اللي ربنا ملكه الحكمه كلها فعبر عنها بدوامه الكلم صلى الله عليه وسلم. وتذاكروا عند يحيى بن معاذ الفقر والغنى، فقال لا يوزن غدا الا الفقر ولا لا يوزن غدا لا الفقر ولا الغنى، يعني الفقر مش هيتحط على في الميزان ولا الغنى بالله هيتحط في الميزان، وانما يوزن الصبر والشكر، الصبر على البلاء والشكر على الرخاء، هو ده اللي هيوزن، يعني اللي هيوزن ثمرة الفقر وثمرة الغنى، مش الغنى نفسه ولا الفقر نفسه، ثمرة الشيء نفسه، ثمرة الشيء هي اللي هتكون في الميزان. فيقال يشكر ويصبر، يعني هذا يشكر وهذا يصبر، يحط بقى الشكر في الميزان والصبر. وقيل أوحى الله تعالى إلى بعض الأنبياء عليهم السلام إن أردت أن تعرف رضاي عنك فانظر كيف رضا الفقراء عنك، اللي هم أهل الديانة، شوف أهل الديانة كده راضين عنك ولا لا، لو كانوا راضين عنك يبقى غالبا ربنا راضي عنك ان شاء الله. ألسنة الحق أقلام الخلق، ألسنة الخلق أقلام الحق، مش كده برضه؟ وقال أبو بكر الدقاق ألسنة الخلق اللي هم مين؟ خلق الله بقى اللي يعرفوا ربنا يعني. لكن أنت قاعد في وسط العالم تجار المخدرات يقول لك فلان ده مفيش أحسن منه، يعني بيتاجر في المخدرات بقى له 40 سنة وما ظبطوش ولا مرة. يبقى دي مفيش احسن منه عندهم، يبقى هنا المدح هنا موقعه موقع ذنب. فنقصد هنا الناس اللي هم الناس اللي يعرفوا ربنا، الناس اللي يعرفوا ربنا ألسنتهم هي ألسنة الحق سبحان الله. وقال أبو بكر الدقاق من لم يصحبه التقى في فقره أكل الحرام المحض. طبعا عشان كده احنا قلنا الفقر إلى الله أول لازم له علم يسوسه وتقوى تحجزه كده برضه تمنعه من الوقوع في الحرام المحض. يبقى الفقير اذا اكل من الحرام اكله حلالا لانه فمن اضطر غير باغ ولا عاد فليسمع بعلمه. يبقى الفقير بالعلم يعرف متى هي موضع الضروره التي يصبح الحرام في حقه حلال. فهمت بقى المسألة؟ عشان كده مهمة الحكاية. وقيل كان الفقراء في مجد سفيان الثوري كانهم امراء لكمال استغنائهم بالله، مش لتكبرهم على الخلق بل لكمال استغنائهم. سمعت الشيخ ابا عبد الرحمن السلمي يقول سمعت محمد بن احمد الفراء يقول سمعت ابا بكر بن طاهر يقول من حكم الفقير الا يكون له رغبه في الدنيا، من حكم الفقير يعني من صفته المستحكمه فيه الا يكون له رغبه في الدنيا ليقصر الامل، فان كان ولا بد فلا تجاوز رغبته كفايته، فان كان ولا بد لي رغبه يبقى على قد كفايته بس، يعني جعان الطعام ده مش من الدنيا يبقى لا تجاوز رغبته كفايته، ايه اللي يكفيك شبعك لقمة حاب يبقى هي لقمة حاب. لا لقمة بكباب يبقى ده مش فقير كويس. ده لسه برضه عنده شهوة الناس. أو لقمة بطعمية دي زيادة شوية. دي نوع من التحليل. فهمت بقى؟ يعني لا تجاوز رغبته كفاية. الدنيا برد يا دوب عايز حاجة تضيع برد. مش يقول لك بقى أنا عايزها صوف إنجليزي موديل السنة دي. لا ده مش فقير. الفقير يا دوب على حاجة تصد حاجته خلاص أي حاجة بس تصد كفاية. وأنشدنا عشان كده سيدنا رسول الله كان يقول إيه؟ اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا قوتا يعني يعني وجبة وجبة. عشان كده بيت النبي التسعة ما كانش عنده نملية. هل في أساس النبي كان عنده نملية؟ النملية دلوقتي على العريس. لكن ما كانش فيه زمان نملية. حاجة يحط فيها كده وأوضة خزين وثلاجة وسفريزة وشغالة وحاجات تحت السرير وحاجات فوق السرير وحاجات جنب المطبخ وحاجات لسه شايلهم تحت وحاجات ماشية جنب عامل العربية. وبعدين بعد ده كله يبقى قاعد يقول مش عارفين نعيش الدنيا غلط. بعد ده كله ربنا نجينا. وأنشدنا الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي قال أنشدني عبد الله بن إبراهيم بن العلاء قال أنشدني أحمد بن عطاء البعضين قال قالوا غدا العيد ماذا أنت لابسه؟ فقلت خلعة ساق حبه جرع حبه جرع. قالوا له العيد بكرة هتلبس ايه بكرة؟ قال له هلبس ثياب الشوق لمن سقاني الشوق تجرعا. فهمت ازاي؟ انا ثوبي الشوق اللي حبيبه هو ده ثوبي. فكر وصبر بيغير اهو يعني عنده غيارين فكر الى محبوبه وصبر على البعد عنه احيانا او على بلاء محبوبه. يقول لك ضرب الحبيب زي اكل الزبيب مش كده؟ فكر وصبر هما ثوبايا تحتهما قلب يرى الفه الاعياد والجمعة. تحت الفقر والصبر دول الثوبين دول قلب يرى العيد صحيح هو رؤية الف هو ده العيد صحيح. احرى الملابس ان تلقى الحبيب به يوم التزاول في الثوب الذي خلعه. الدهر لي مأتم ان غبت يا املي والعيد ما كنت لي مرأى ومستمعا. العيد لما ايه؟ لما اصل اليه لما اراد. العيد هو وصل محبوب وهو الله. وقيل ان هذه الابيات لابي علي الرزبري وقال ابو بكر المصري وقد سئل عن الفقير الصادق فقال الذي لا يملك ولا يميل يعني ما عندوش حاجه وما يملش الحاجه مستغني يعني. وقال ذنون مستغني بالله يعني. وقال ذنون المصري دوام الفقر الى الله تعالى مع التخليص أحب إلي من دوام الصفاء مع العجب. يعني دوام الفقر إلى الله مع التقصير أحيانا. التخليص يعني التقصير أحيانا يكون مقصر أحيانا. دوام الفقر إلى الله تعالى مع التخليص يعني مع التقصير لأن طبيعة الإنسان يأثر شوية لازم كده. ما ربنا بيخليك تأثر شوية عشان ما تعجبش بنفسك أو أحب إلي من دوام الصفاء مع العجب. دوام الصفاء مع الله يقول لك يا سلام انا بقالي 40 سنه ما فتيش قيام الليل ولا صلاه بالسجد يوم يعجب. الثاني بقاله 40 سنه بيصلي الفجر كل 3 4 ايام وبقيه الايام اللي يفوتوا عليها الصوم يبقى قايم زعلان يوم يبقى باستمرار مقابل ربه مكسوف ما عندوش عمر مكسوف عشان بيفوتوا احيانا في العباده احيانا بيقصر شويه. والثاني لا داخل على ربه بصدره مليان لان ما فيش عباده يا رب كل حاجه في نفس الصف الاول. يبقى ربك احيانا يكتب عليك التقصير ليعالج فيك العقب بالطاعه يبقى دواء مش كده برضه؟ ربما منعك الطاعه ليمنعك العقب فيه وربما دلك على الطاعه ليختبرك فيه لن يثيبك عليه. افهم الحته دي فربنا ينجيه يجعل الطاعه موصله اليه لا حاجب عنه سبحانه وتعالى. سمعت أبا عبد الله الشيرازي يقول، سمعت عبد الواحد بن أحمد يقول، سمعت أبا بكر الجوال يقول، سمعت أبا عبد الله الحصري يقول، مكث أبو جعفر الحداد 20 سنة يعمل كل يوم في دينار. حداد بقى بيشتغل في حداد، فكان يقبض كل يوم دينار وينفقه على الفقراء ويصوم ويخرج بين العشاءين فيتصدق، فيتصدق عليه من الأبواب. يعني يشتغل طول النهار لحد العصر وهو صايم، ويقبض الدينار يروح يتصدق بيه، ما عندوش امل انه هيعيش للمغرب يقوم هيف، وبعدين بعد كده يجي عليه المغرب يصلي المغرب لان نفسه جعان ما هو صايم، يقوم يتكفف البيوت كده يشحن اي حاجه يفطر عليها. وقعد كده 20 سنة ما عندوش امل انه هيفطر في اليوم، فيتصدق قبل ما يجهز طعامه. دي نماذج ربنا جعلها من عبادي عشان يعلموك المعاني بارزة واضحة. سمعت محمد بن الحسين يقول، سمعت أبا علي الحسين بن يوسف القزويني يقول، سمعت إبراهيم بن المولد يقول، سمعت الحسن بن علي يقول، سمعت النوري يقول، نعت الفقير السكون عند العدم لكمال الثقة بالله زي ما قلنا، والبذل والإيثار عند الوجود لتحصيل الرضا لمولاه. ربنا يرضى بالإيثار، فلما يجيله يوم يؤثر عشان يرضي ربه. مش انت عايز ترضي حبيبك لما تؤثر عند الوجود. طيب وعند العدم الثقة بالله تخليه قاعد ساكن بالمهم، يبقى هو في كل حال مع الله. وسمعته يقول، سمعت منصور بن عبد الله يقول، سمعت محمد بن علي الكتاني يقول، كان عندنا بمكة فتى عليه أثمار رصة. أثمار رصة يعني شوية هلاهيل، عارف لغة المصريين يقول لك هلائيل، هلائيل يعني هدوم مقطعة قديمة بلغة المصريين، يعني أثواب قديمة مقطعة يسموها المصريين بلغتهم العامية هلائيل. وكان لا يداخلنا ولا يجالسنا، كان الراجل ده الفتى ده كان عليه الهلائيل دي، وكانش يقعد مع الناس ليكلمهم، مشغول في العبادة على طول، يا اما قائم يصلي قاعد لوحده يذكر ربه، ملوش دعوه بالناس، ما بيغيش مع حد. فوقعت محبته في قلبي، فهو بيلاحظه بكام يوم كده، فحب الولد ده كثر ما هو منشغل وقائم على عباده ربه ومتقلل من الدنيا. ففتح لي ب200 درهم من وجه حلال، فربنا اكرم الراجل ده اللي هو محمد بن علي الكتاني ان جاله 200 درهم من حلال، فحملتها الي ووضعتها على طرف سجادته. كانوا يتعاملوا مع الفقراء الى الله بطريقه ما يرضاش يديله كده ويستنى ايده تتمد، لان ما يحبش الفقير يمد ايده الا لله، فبيراعي حاله مع الله. فراح حطها له على طرف سجادته كده ال200 درهم، حطها له كده بعيد. وقلت له انه فتح لي ذلك من وجه حلال تصرفه في بعض الامور، صرف فيهم براحته. فنظر الي شذرا ثم كشف عما هو مستور عني وقال، اشتريت هذه الجلسة مع الله تعالى على الفراغ ب70,000 دينار غير الضياع والمشتغلات. قال له ده انا كان عندي عزب واصيان و70,000 دينار سبت ده كله في بلدي تصدقت بيه، وجيت علشان اقعد القعدة دي ما بقاش مشغول باي حاجة الا بالله، تيجي انت تبوظ لي الحكاية دي كلها بفتدر؟ تريد أن تخدعني عنها بهذه؟ وقام وبددها وقعد. وقام وبددها يعني إيه؟ راح قايم ساحب سجادته كده فاتفرطت الفلوس على الأرض. وقعدت ألتقطها. أم إيه سيدنا محمد بن علي الكتاني قاعد بين إيه؟ والواد مشي. فما رأيت كعزه حين مر ولا كذل حين كنت ألتقطه. شفت الحلاوة بقى؟ هو ما زعلش منه ولا حاجه، لكن هو عارف بقى ان الناس فيها احوال مع الله. وقال ابو عبد الله بن خفيف، ما وجبت علي زكاه الفطر 40 سنة ولي قبول عظيم بين الخاص والعام. زكاه الفطر دي يعني حاجه بسيطه، بيقول لك من عنده قوت يومه وجبت عليه ايه وزاد، حاجه بسيطه تجب عليه زكاه الفطر، دليل ان هو بقاله 40 سنة ما عندوش قوت يوم كامل ما وجبت. والرغم من كده بيقول ايه، ولي قبول عظيم عند الخاص والعام، يعني وعندي قبول عند الناس كلها بتحبني، يعني كان ممكن ان انا لو فتحت عندي كان بيتي ده يتملي هدايا من الناس، لكن لم تجب علي زكاة الفطر قط. سمعت الشيخ أبا عبد الله ابن بكوي الصوفي يقول سمعت أبا عبد الله ابن خفيف يقول ذلك، وسمعته يقول سمعت على أحمد الصغير يقول سألت أبا عبد الله ابن خفيف عن فقير يجوع ثلاثة أيام وبعد ثلاثة أيام يخرج ويسأل مقدار كفايته إيش يقال فيه؟ فقير يجوع ثلاثة أيام ما يأكلش ويطلع بعد كده يسأل الناس حاجة يأكل، إيه رأيك فيه ده؟ قال يقال فيه مكث يعني ولا حلو، وده فقير ده كل واسكت. فلو دخل فقير من هذا الباب لفضحكم كلكم، يعني ما تسألوش عن أشياء انتم ده لكم تسرق، انتم مقامكم كده غلبان خالص، انتم فاكرين نفسكم فقراء انتم تاكلوا وجبة في اليوم. فهم بيسألوا بقى طب لو واحد فقير بقى له 3 ايام وسألهم يبقى مش فقير، انتم بتسألوا ليه؟ انتم مقامكم كده كلوا واسكتوا بدل ما تنزلوا نفسكم وعرفكم مقامكم ان كنتوا ولا حاجة، يعني لا تسألوا عن أشياء انتم ده لكم تسرق، يعني ربنا أكرمك ويعلم انك انت مش هتستحمل الحكاية دي فبيدي لك طعام كل يوم خلاص ارضى بقى وكل. عايز تمتحن نفسك ليه؟ عايز ليه تمتحن نفسك؟ ليه بتسأل عن أشياء انتم ده لكم؟ تقول لا انا عايز اقول لحتى اربط على بطن الحجر علشان اتأسى برسول الله. تتلت صلى الله عليه وسلم، انت اللي تتلت. ليه بقى؟ لان انت ما تعرفش نفسك اما هتجوع وتربط على بطنك الحجر هتقول الحمد لله ولا هتقول كفرت بالله. ده الناس اهو شويه انفلونزا طيور الناس ملقت الدنيا شكوى لسه ما دعوش، وارصدتهم في البنوك تجار الفراخ دول ارصدتهم ما زالت في البنوك كما هي، وانا اعرف كتير منهم مليئة اصحاب ملايين لم تمات. لكن توقف سيل الربح اليومي بس، توقف سيل الربح اليومي فقط، عملوا مظاهرات وهدوا الدنيا شفت قد ايه، وهياخدوا تعويضات وكل حاجه ولسه الدنيا قامت وما قعدتش وتعبانين وزعلانين وارصدتهم لم تمات، الربح اليومي فقط تاخر والدنيا اتقلبت. وبعدين في الاخر تسالني تقول لي يعني ايه الفقر الى الله يا عم الشيخ؟ اقول لك اتلهي فهمت بقى ان القهوة، عشان كده الشيخ بيقول لهم كلوا واسكتوا يعني اتلهوا، فهمت ازاي؟ ادي معنى كلوا واسكتوا. سمعت محمد بن الحسين يقول سمعت عبد الله بن علي الصوفي يقول سمعت الدقي يقول وقد سئل عن سوء ادب الفقراء مع الله تعالى في احوالهم فقال هو انحطاطهم، هو انحطاطهم من الحقيقه الى العلم. سوء ادب الفقراء على مع الله ايه؟ لما تفتقر الى الله تبتدي بقى ترجع مش للحال، ترجع تكلم ربك بالعلم بالدليل، تقول تشتكي ربك مش تسال ربك وانت راضي، لا تشتكي يا رب انت خلقتني عشان تعذبني يا رب، بس يا رب بتقول في قرآنك وما من دابة إلا رزقها وأنا دابة أهو فين الرزق يا رب؟ يتكلم بالعلم والقرآن أو ده بداية سوء الأدب. آدي معنى سوء الأدب إنه يترك حاله ويبتدي يشتكي ربه بالعلم. فهمت إزاي بقى المسألة؟ عملت إيه يا رب بس تعمل فيا كده؟ ده أنا حتى صليت الفجر النهارده حاضر. طيب ده تقول له إيه؟ يتلهي. وسمعته يقول سمعت محمد بن عبد الله الطبري يقول سمعت خيرا النساج يقول دخلت بعض المساجد واذا فيه فقير فلما راني تعلق بي وقال ايها الشيخ تعطف علي فان محنتي عظيمه، فقلت وما هي؟ فقال فقدت البلاء وقويت بالعافيه، فنظرت فاذا قد فتح علي بشيء من الدنيا، بص لا واحد جايب له سندوتش هديه، جايب له سندوتش هديه وجابوله كده خفول قدامه، فلقى الشيخ ده داخل عليه باين عليه علامه الصلاه، قال له الحاني الحاني انقذني، ده انا في مصيبه سودة، ربنا سبحانه وتعالى رفع عني البلاء وانا ارى ان الصبر على البلاء اعظم من النعمه وانعم عليه، الحاني في النعمه دي اعمل فيها ايه في المصيبه السودة دي؟ شوف يبقى دول اصحاب احوال، يبقى دول بقى ايه اصحاب احوال، ادي معنى ان الفقير صاحب حال. فهمت ازاي؟ تيجي تكلمه بالعلم تقول له ما انت جعان كل يوم، ما هو الجعان ياكل حرام وده رزق جاءك بغير مساله، فهو حلال لك ادي العلم، لكن هو شايف ان قلبه تعلق بيه وكان قلبه الاول متعلق بالله، فبعد ما جاله الساندوتش في قلبه تعلق بالساندوتش بقت محنه. فهمت بقى المساله؟ وسمعته يقول سمعت محمد بن محمد ابن احمد يقول سمعت ابا بكر الوراق يقول طوبى للفقير في الدنيا والاخره. طوبى دي يعني دعاء كده زي مغفور له، وقيل ان هي يعني نهر في الجنه، او قيل هي جنه من الجنان اسمها طوبى، او مقام من المقامات في الجنه، يعني على الخلاف فيه، كانها دعاء يعني. يعني طوبى للفقير في الدنيا والاخره، يعني باللغه المصريه بتاعتنا يا بخت الفقير في الدنيا والاخره، يا بخت، هذه معناها باللغه بتاعتنا. ليه يا بخت؟ فسالوه عنه فقال لا يطلب السلطان منه في الدنيا، لا يطلب السلطان منه في الدنيا الخراج، ولا الجبار في الاخره الشتات. لا هو في الدنيا يبقى عليه ضرائب فيجي الحكومة تنقض عليه علشان متعرض من الضرائب، ولا هو في الآخرة عنده حاجات يتحاسب عليه، ففي الحدين هو كسبان، لا هيتهرب من الضرائب في الدنيا ولا هيتحاسب في الآخرة مع ربه. هذه معنى طوبى للفقير في الدنيا والآخرة. ونقف على باب التصوف يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. التخطيط على مستوى المصلحة العامة مطلوب، والفقر إلى الله كلام على مستوى المصلحة الخاصة. يبقى على مستوى المصلحة الخاصة لا تدبر مع الله، ولكن تأخذ بالأسباب. الرسول يقول احرص على ما ينفعك، يعني بالأسباب، واستعن بالله يعني بقلبك. يبقى النبي ما بيقولك احرص على ما ينفعك بيكلم الجوارح، واستعن بالله بيكلم قلبك. يبقى الفقر إلى الله كلام للقلب، والأخذ بالأسباب كلام للجوارح. فإذا أخذت بالأسباب متعلق بها قلبك تبقى مش فقير. فهمت بقى المسألة؟ فيبقى في كلام للقلب وكلام للجسد. والله أعلم.